بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فالفقه هو معرفة المسائل دلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله عرف أصول الفقه، وكذلك أيضا عرف الفقه، وذكرنا تعريفا لأصول الفقه، وهو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأيضا ذكرنا تعريفا للفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هنا في هذه الجملة، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعريف أصول الفقه في اللغة، تعريف أصول الفقه وأيضا تعريف الفقه، قال لك: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. الفقه معرفة المسائل والدلائل. وذكرنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، فالمقصود بالمسائل هنا الأحكام الشرعية العملية، والدلائل هي الأدلة التفصيلية. قوله: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. المسائل المراد بها الأحكام الشرعية العملية، فقولنا الشرعية هذه يخرج الأحكام العقلية العادية، وقولنا العملية يخرج الأحكام الاعتقادية. معرفة الأحكام الاعتقادية هذا ليس فقها في باب الاصطلاح. والدلائل، المقصود بالدلائل هنا ماذا؟ الأدلة التفصيلية. قال لك: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه أصول الفقه. وأدلة تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام إلى أدلتها التفصيل. لك المؤلف قسم، يعني أنت المؤلف رحمه الله أراد من هذا إلى أهمية أصول الفقه، إلى أهمية معرفة الفقه. قال لك: الدلائل لا تنقسم إلى قسمين: كلية وتفصيلية. كلية وتفصيلية مش مليون، ضرب لها مثل أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الفوق يقتضي التحريم، أن النهي يقتضي الفساد، أن الإجماع، أن العامة حجة في جميع أفراده، إلى أن القراءة الشاذة ليست حجة. هذه أدلة ماذا؟ ها؟ أدلة كلية. هذه أدلة كلية. فهم الأدلة التفصيل مثل صلاة الجماعة واضح وشد الله عز وجل وأقيم صلاة ركعين قول الله عز وجل واركعوا مع ركعين هذا دل ها الوتر سنة وش الدليل عليه وش الدليل على هذا دليل تفصيلي فعندنا أدلة كلية الأمر المطلق يقتضي الفورية هذه أدلة كلية دليل تفصيلي مثل واركعوا مع الراكعين أو في القرآن هذه أدلة تفصيلية قال لك هل أحكره إلى أدلتها التفصيلية لك حكم صلاة الجماعة واجبة هذا قولنا واجبة مضطرة إلى التفصيل لا بد تبين الدليل التفصيلي ما هو الراكعين هذا الدليل التفصيلي واركعوا مع الراكعين كلي قوله واركعوا مع الراكعين نحتاج إلى الدليل الكلي وأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب واضح أهمية صور الفقه فالمسائل أو نقول الأحكام لا بد لها من دليل تفصيلي الدليل التفصيلي لا بد له من الدليل الكلي والدليل الكلي هو أصول الفقه الدليل الكلي هو أصول الفقه فأنت الآن قلت صلاة الجماعة واجبة أعطنا الدليل قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين طيب واركعوا مع الراكعين أعطنا الدليل على أنه يقتضي الوجوب نقول عندنا الدليل الكلي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب فالحكم افتقر أو اضطر الدليل التفصيلي والدليل التفصيلي نحتاج إلى أي شيء إلى الدليل الكلي نحتاج إلى الدليل الكلي وبهذا ظهر لك قال لك والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية فالأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية وبهذا تظهر أهمية أصول نعم أهمية أصول الفقه نعم وبهذا قال لك المؤلف بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه معينة على الفقه مثال آخر نظري مثال آخر البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم وفاسد هذا حكم نحتاج إلى دليل تفصيلي ما هو الدليل التفصيلي ها؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا دليل تفصيلي طيب دليل تفصيلي ما الذي جعل نحكم على البيع بالفساد ها؟ يقول عندنا الدليل الكلي وهو أن النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد هذه قاعدة هذه القاعدة الكلية يقول عندنا القاعدة الكلية وهي النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد وهنا يتوجه إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد فدل ذلك على فساد المعاملة فظهر بذلك أهمية أصول الفقه كما ذكر المؤلف رحمه الله وأيضا يعني أصول الفقه له أهمية يعني غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ف يعني من أهمية أصول الفقه معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها وحكمها وقواعدها الكلية وكذلك أيضا وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام وكذلك أيضا القدرة القدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة نعم القدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة وكذلك أيضا الرد على من أنكر بعض الأصول الشرعية كخبر الآحاد والقياس والإجماع وغير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين نعم الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين القسم الأول أحكام تكليفية والقسم الثاني أحكام وضعية الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو وضعا اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. قوله اقتضاء ها يعني طلبا. الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال مكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. قولنا اقتضاء، اقتضاء قد يعني طلبا، قد يكون طلب فعل جازم هذا هو الواجب، طلب فعل غير جازم مستحب، طلب ترك جازم محرم، طلب ترك غير جازم مكروه، أو تخييرا هذا المباح، هذا المباح، أو وضعا هذه الأحكام الوضعية كما سيأتينا. فالحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأحكام التكليفية، والقسم الثاني الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية خمسة، نعم الأحكام، وهي التي جاءت في التعريف اقتضاء أو تخييرا. الأحكام التكليفية خمسة، ولها قال لك فصل، الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب، هذا الحكم الأول، حكم الأول الواجب، والواجب في اللغة الساقط، الواجب في اللغة الساقط. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بثمرته فقال الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا حد بالثمرة. والصحيح أن يقال في تعريف الواجب بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم. يقول الواجب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم، يعني على وجه اللزوم، مثل إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة إلى آخره. قال والحرام ضده، الحرام في اللغة الممنوع. وأما في الاصطلاح فكما تقدم عرفه المؤلف رحمه الله بثمرته فقال لك الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أيضا الأحسن يقال الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. الحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فالأحسن أن يقال في التعريف خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم، وذلك مثل الربا، مثل شرب الخمر إلى آخره. قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون سنة في اللغة طريقة، سنة في اللغة طريقة. وأما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل لا على وجه اللزوم، بطلب الفعل لا على وجه اللزوم، هذا مثل سنة الوتر، صلاة الضحى إلى آخره. قال والمكروه ضده، المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك لا على وجه اللزوم. قال والمباح مستوي الطرفين، المباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح المباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته، لذاته لا يتعلق به أمر ونهي، مثل لبس الثوب إلى آخره، النوم إلى آخره، لذاته ما يتعلق به أمر ونهي. قد يتعلق به الأمر والنهي لأمر خارج، مثلا لبس الثوب تلبس اليمين قبل اليسار إلى آخره، هذا يتعلق به لكن لا لذات اللبس، ولكن لما يتعلق به من أدب ونحو ذلك. قال وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية. قال لك بأن الواجب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني فرض كفاية. ما الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية؟ نقول الفرق بينهما إذا تعلق الأمر أو النهي بالعامل فهو فرض عين، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية. نقول إذا تعلق بالعامل فهو فرض عين، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية. فمثلا صلاة العيدين، نعم، مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض عين، لأن الأمر تعلق بالعامل، كل عامل يطلب منه أن يصلي صلاة الجمعة وأن يصلي صلاة الظهر إلى آخره. لكن الصلاة على الجنازة الأمر تعلق بالعمل، المقصود تحصيل هذا العمل، فهذا يدل على أنه فرض كفاية، ما تعلق بالعامل، يعني لا يطلب من كل أحد بعينه، وإنما يطلب تحصيل العمل. فالأمر متعلق بالعمل، تحصيل العمل. قال لك وهو الذي يطلب حصوله وتحصيل المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. سبحانك اللهم.